من التعنت والعناد وما إلى ذلك. لكن بعض الصفات يا شيخ التي ذكر الله عز وجل، يعني بني إسرائيل الذين هم معنا الآن يعني فيهم خبث لكنهم ما هم أغبياء، إذ أنهم ما هم بأغبياء، هم نعم. الآن يسيطرون على العالم اقتصاديا نعم. وحتى متقدمين في بين هؤلاء بارك الله فيك أغبياء، أغبياء باعتبار فهم الحق، ما أغبياء باعتبار الذكاء. واجعل على ذلك دائما قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المتكلمين، قال إنهم أعطوا علوما، أعطوا فهوما، أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع أنهم أذكياء إنهم لا يعقلون. فهؤلاء بالوقت في الواقع هم أغبياء باعتبار الشر، يعني أذن واحد عام من المسلمين يعرف أن قولهم إن عيسى هو الله جهال عظيم، ولهذا وصفوا بالضلال. نعم فريق من كذب، يعني كذب الرسل بعض الوقت. من فضلك اقلب الشريط.